يسود سائعة بين عوام النساء سماحة الشيخ أنها محتدة لا ترى القمر ولا تخرج إلى الحديقة ولا تستأنس مع جيرانها. هذا غلط، هذا غلط. الله مستعان. لها أن تستأنس مع جارها جيرانها. نعم. تستأنس معهم وتنبسط معهم. طيب. نجاها الله خيرها. نعم. حديث الطيب تخرج إلى الحديقة، حديقة بيتها. نعم. إلى حوش بيتها، إلى سطح. نعم. إلى حاجاتها في بيتها. تخرج لحاجاتها الأخرى في السوق. نعم. تشتري طعام، تشتري حاجات لها، تروح للطبيب، للمحكمة كان عليها دعوة وأشبه، مدرسة تخرج طالب تدريس. طيب. طالبة لا تقطع الطلب لأن حاجة. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شعرت بضيق الصدر سماحة الشيخ، هل لها أن تخرج للأنس مع جاراتها؟ لا، شعرت عليها بذكر الله، عليها بذكر الله والتسبيح والتهليل. نعم. وقراءة القرآن وتعزم جارها يجلسون عندها وينسونها. طيب. لا بأس. لكن إذا ذهبت هي خروجهم لا. لا لا ليس هذا من الحاجات. خروجها لهم للأنس. نعم. وهم من الحاجات. إذن إذا شعرت هي بضيقة الصدر عليها فعليها أن تستدعي جيرانها وتذكر الله. تكفي تجهز بالذكر. طيب. قراءة القرآن. طيب. وأشغال بيتها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.